وسألوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، زخبركم أحوات زخبركم أحد كلكم سمعتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناي لو مدرسنا ما قد سألت ناي تي جمرنا درسي أحاديث رياض الصالحين يومه، لو إن شاء الله تعالى أفتيناي باب النية جمرنا يو بحديث إنما الأعمال بالنيات مسؤوز تأساسري أحاديث إنها لو معلتي كنوسدنا ازي نايلو معلت حديث رابع حديث خول مالتيو عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. أبز حديث زي جابر بن عبد الله يبل مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أب غزوة ورار نخنقبر كيرنا كلنا النبي صلى الله عليه وسلم كم زيلهم تزاربهم المدينة اللو سبات استوعزكم قعزو سقركم ربا أب كل مساخم إيوم جن حمام كالكيلوام، وفي رواية قال رواية إلا شركوكم في الأجر أفتا أجرهم مساخم شركاء إيوم إلوم النبي صلى الله عليه وسلم يبل زي حديث زي أب ناي رواية مسلم صحيح مسلم زو مسألته أب رواية البخاري أب صحيح البخاري دما نعو تمساسالي أنس بن مالك كم زي يبل كاب حنتي غزوة وكاب حنتي ورار تبوك تبهل كاب ناي تبوك ورار ناتملسنا خلنا مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زي لو منايبل أما دينا لو دحرينا زقدفنا يوم سبات شنترو يخون ويون روبا نوسد نسجر دامبر الصومون مسانا يوم كن مخنيت قبول مخنيت كل كيلووم إلوم النبي صلى الله عليه وسلم إبل. طيب زيان تزحت أري وكعبتي حتصير تنتنا أكرار باقيرنا نتن أحاديث ترقم ناين مالتيو حجي نافتي سفح زبالة انتنا ان شاء الله كنسقرينا. طبعا جابر بن عبد الله كم من انس بن مالك كلت يوم اذا قد دايزي اب غزوة تبوك كم لسمعوا بريه لنا مالتيو اذا حديث اذا دم ما انت ايزر ايه نازلو حدا ودسب انتدا سناي تكبر نخقبر سناي كبري نياني روخوينو حساب انتدا نيروخوينو جن بسنكي حمامي خون بسنكي خون يخون عينة شجر يخون نزل نجر زي كير كبلو انت دا حالفو اجري نايتي نياناتو كخطبلو كمخانو يمهر انان يفلت انان اللو مالات يزا حديث زي بل انت دا حد سب زقبرو قبر نيرو خوينو مالت سناي تكبار زقبرو قبري جن نزل قبر زين خي قبر انت دعا مالت لمد تكبارو ينيرو مالتيو طرعي نيا يكونن انت دعا نزل قبر زي بقبري يزو ترو نيرو قن انت دعا بزخون يخون مخنيت نزل تكبار زي كي قبرو سنيفو خوينو دخام خوينو بخال عينت انت دعا تريفو اجرناتو ملو زي قدل الله سبحانه وتعالى كحاسب الله خمخانو النبي صلى الله عليه وسلم كمزي يبلو إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما نبي صلى الله عليه وسلم يبلو باري الله انتدأ حميم ويكاء جيشو مو بسنك زي حمامزي بسنك زي مقشازي انتدأ تي قال لنا قرأت زقبرو سنة يتكبرات زقبرو النبرة أترى أقواريتوه ويكا خقبرو انتدى زيكا ألي الله سبحانه وتعالى تأجرناتو تي لماد لمدناتو يخطبلون يتحفلون يمزقبلون لكا كم تي بتعنون بأبعدن كله زقبرو زنبرة لكا كم زي الله سبحانه وتعالى يفديو إيو إلهم نابنت انتدى حادثة كل جيزيه واتبعت هاي مالتيو مس جماعة أب مسجد سجد انتنا عني رخوينو فليا يبلني خام مسجد تدأ بتعنون بسمعيتونا اللو خوينو صلاة زي حلف انتنا خوينو ومو انتنا حنساء بسنكي دكاس بسنكي حمام انتنا صلاة حليفاتو ازي سبزي الله سبحانه وتعالى تا صلاة تيئة ولا بجزء يسجد أجري ناتا لك كم تا أب مسجد سجدان كم تا أب جماعة سجدان غيره يقصر له مالتي سلام انتاي خنياتو تبرا بيرو نيرو تزخون بتعنو نيرو تزخون أي محلفة نيرو زيو لماد ناتو كل جزية سلزي قدفو الله سبحانه وتعالى دم أن تدأ بعذري بقبول مخني تلقى قديف كايو الله سبحانه وتعالى كافت لماد كا عدي أيو على كانيو أنت إذا أت أجري نايتي لما تكاتي ترخبو مالتيو كم هو أنت الآن حدس بليتي صلاة الليل سجد أنت الآن يروخينو كل جزية تسيو كابدك أسو خينو ويكاء كنما مدك أسو سجد أنت الآن يروخينو ومخاء زي لما دون يرو جن أنت الآن بسنكي دك أس بسنكي حمام بسنكي مقشا جلش الجراغواني فو وموتي جزية صلاة ترى حليفو إذا سبزي الله سبحانه وتعالى تأجرنا تدمى ملئتي يقبر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم سمعنا يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما إذا أنت رأى تريني يكون انت دا لمادناتو تكبارناتو ززوترو نيرو مالتيو اما انت دا تريني يا خوينو كمزي ابز حديث زي نريو زلنا زوم سبات زيوم ثم مدينه زنبورو حزبي مستوم ن جهاد تبغسو سبات زي تبغسون كله ابعدي كوفي لهم كله الله سبحانه وتعالى خمتم زك على سوزلو خمتم جهاد زفصم زلو زواجو زلو لعلن تحت نزبلو زلو فقدوا جبن فقدوا ربان فقدوا شنجرون زعتو زلو زخل أجرناتهم يخطب لهم إلو النمالاتي. إذن اتيوم ببنتاي حجيقين بنيا بنيا انت دقا نخط وط ويكا نخط قبر نخط فتصم الكانيا انت دقا نيروكا قن مخنيت ترخيبو شقر ترخيبو انت دقا زي ملاكا أجري نايتني أخاتي أيت نون إخا. حالي كزي النبي صلى الله عليه وسلم كوفي لهم كلو كافتهم بصوتهم توم دخاتات يمطقوا مالتيو توم سؤونات قنزب زي بلهم يبلو يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. أهل الدثور كبلون كله مالت توم سب مال سب قنزب يا رسول الله توم قنزب زلوهم توم هبتامات زم سبات زيهم قديمو منا بتا أجر نعمان ناي جنان نخرخبو سم حليفو منا خيدهم قديمو منا يبلو مخنياتو بمنتاي بقنزب صدقة ناوطو لله سلا زخفلو نحنا حجي دخاتا سلا زخونا نزخن قبر اين نخألنينا سلا زي توم هفتاماتسي حليفو منا يبلو مالتيو. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتاي لهم يملسو ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل عملكم إلا من عمل مثل عملكم فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 ففعلوا فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا. زم دخاتات زي أم إذا طلعانوا مزي ناب النبي صلى الله عليه وسلم مسقربوا يا رسول الله توم هفتامات حالفوا منا إحنا سنك سئنت قنزب سلزي بلنا خمعتهم صداقنا وطاعي نخلنين سلزي سوم زيادة أجري خابانا يرخبوا اللوبوني انتهي قبري لهم ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقربوا مالتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلوهم مو كنقرككم دو انتدعى نسخهم نزح الجزب لكم زلوخو غيركم فتصيموا زركبوكم سب يلن بجكاتي كم تسوم تقبرو زقبر انتدعى زي كوينو نسخهم كاب أم كتبال تسيخهم كاب كالأوتون كتبال تسيخهم بجا ترايتي أنا زب لكم زلوخم قبرو أتي كمتي أنا زبلو زلو خزق بردماني سون كما خم كخونيو إلوم النبي صلى الله عليه وسلم إيمن لسلوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زوم دخات أتزيئهم تحب قيسهم يا رسول الله مولي قررنا أنت هذا ألنا حجس زي آخاب ترخبسي ناي قنزب ناي صدقة موصع ناي زا أجر زي خاب حالف الناس مو متكات أنت تدعال لخوينو تصبو قبركا يا رسول الله سكنا قررنا يبلو قال سبحان الله تسبحون مالت سبحان الله تكبرون الله أكبر وتحمدون الحمد لله تبلو معاس دحر سلات سلات مسوداكم سلاسان سلستن تسبيح سلاسان سلستن تكبير سلاسان سلستن تحميد سلاسان سلستن سبحان الله سلاسان سلستن الحمد لله سلاسان سلستن الله أكبر انت دعائلكم دحري سلات مسكاتكم فتصيموا زركبوكم يلني لو من النبي صلى الله عليه وسلم ينقروهم زور الزد ما ترايتهم دخاتات ايكون سميعهم ثم دخاتات سميعهم بدحرئوا او انتم هفتامات وان زور الزد ما تيوهم مالتيو مزوخ ابها لو دم ما نحن هون سلم تاي سوق نبيل سلم تاي نترف لهم لكع كمتم دخاتات وان زنزي ذكر زي نزو دعازي خقبرو جميرا. فجاء الفقراء توم دخاتات متيهم ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله توم حواتنا توم هفتمات توم سب قنزب تنعنا زنقر كاننا مستير تنعنا زنقر كاننا أجري زلو فريت أمو ልክ ከማና ደማ ገይሮም ሐጂ ኢሎም ተዛሪቦም ማለት ይፈ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታይብል ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم زي انت مجبر زي فضلنا يربيو نزخونه ونخلو ونهبيو سلازي زوم سبات زي زوم هفتامات بيتي بغنزوب ماوصيهم بيتي مالك كما خمو غبروا له سلازي الله سبحانه وتعالى ذهبهم فضل زي احنا كنعاكتو ما ينخلنينا إلهم النبي صلى الله عليه وسلم يملسوا لهم الله سبحانه وتعالى ون بعال عبي رحمن بعال عبي فضل بعال عبي ششاين إيو لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزوم دخاتها تزيئهم السخمون كمتيناتهم أجري اللكم أي بلومن مالت تم هفتمات سرع خو تصو خلو اللهم اجرين ايتي تصو زلو مخنياتو تغنزبون كم تصو خلو دخيمه ما يماصي امو كو تصو خلو دماني لله لو سدو تصو زلو تاجرهم الله مالتي جن زوم دخاتات زيوم بتنياناتهم تي اجرين عيني يا رخي بومو يوم لكن لك كم تي اجري نايتوم بتكبر نزي ناي غنزب موصا ناي سرقه زخفلو زلو خومهم خونو اي كولون يوم سلازي النبي صلى الله عليه وسلم بزعباتي الله سبحانه وتعالى بركت زبالي مال زهابو ومو خبز مالو زي ليتن معالتن اب سناي مدايات وافرو بزعبو انتهي يبلو النبي صلى الله عليه وسلم ازي سبزي كمزنا قبرو خلو نيرو حالة دخال ماني انتا يبل انس كمزينا اقلي مال انتا زهلوان نيرو لكا كم تسو زقبرو زولو كل جيزين مساكين مقدي سناي نخير قنزوبو خلو اما عالا يوعلو اب رب زفوتو يوعلو انون كم امو قبركو نيري لكا كم امو تزهلوان الو تدخا يزارب مالتيو فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلو فهو بنيته فهما في الأجر سواء فهو بنيته فهما في الأجر سواء زي بتنياناتو يو أجر غاء بطرح إيو يبلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهي مالاتهم يو كلتي أم أب أجري أفتنينيا مالاتيو تي أجرهم ناي كلتي أم حادي إيو ف زخلو انتاي ايو مالتيو نزي لو معلتي زنببنا يو زقرانا يو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجهاد زوطو سبات مخاء باكالاتهم بمالهم بتنفاسهم نخوخوف ليهم تبقيسهم كلهم زوم سبات زيهم اب مدينة زلو سبات كي وطو خلو كمتي ناتهم اجري زرخبو خم زلو ون حبيرو مم مالتيو ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا شعبا الا وهم معكم زخونة قعزو تقعزو عزو زخونة ربا تحلفون تسقرون تأخذو تي سقرو شنجرون مساخم يوم مالت زخلو تقبرو زلوخم بنية أجري اللوم يوم زلو زلو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نخك على سلو أبجهاد زوافر كل من قصقاسات ناتو الله سبحانه وتعالى أجري كم زخوت بلو القرآن كم زي بل الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذن تي أب جهاد زوافر سب كل من قصاصات ناتو دخامو طميت قعزو زخونه ربع سجرن كله زخونه شنجرو خاتن كله زخونه انكفات كانكفن كله زخلو الله سبحانه وتعالى كله ببناتو ايو اجري زحسب لهم جنزبهم مالهم كتفهم كله كل نجراتهم سي الله سبحانه وتعالى فتيمو خيق دوليو اجرهم زحلو لهم سلازي اتهم ابزخينات زي تخافلو نخكافلو نياني روم حق إني نياني روم كوينو جن بسنكي حمام بسنكي شريعة ومخنيت قبول مخنيت سلز ترفو الله سبحانه وتعالى دماني كافت أجري حرمهم أي دليل تأجرين عينيا مليئو هبلهم مالتيو فنزي نقرز زمسل ونتدع رئينا حدسب انتدع وضوء غيرو أبقزو بدنبي طبق وضوء غيرو ملوء طهارة غيرو كاب جزءو نمسجد انتدعى توقعيزو خقعازم كله دماني تراي تموت سئتو خاب جزءو تراي نمسجد نمخاد نسالات من نخسجد يلو انتدعى تبقيسو الله سبحانه وتعالى ابزخونا سقومتي زفت سمو سقومتي اجري درجة يوسخلو زنب دماني يدم سسولو ايو. فاذا ازي تي فضلنا يا ربنا نرئو زلنا مالاتيو حادة تكبار كتقبر انكلخا من الباش تا قبر حجي نسالة لي زخيد زولو قن الله سبحانه وتعالى كل من قصق اصاتك ببينو تسبسيبو اجري يختب الكا مالاتيو بمعنى انا نمسكيت خيد كلخو ونسالة زخيد زولو قن الله سبحانه وتعالى تي زحل ما يبقى زي قري ودوقت قبره لهم كلها كتكت النابل خلو اذن قزار اسو تتسكم وزلخا الشقر تتسكم وزلخا ناي قري كبدت وطيئكا اوون خد سقوم كلها ابز سقوم كايا سقومتي الله سبحانه وتعالى اجري ختبلكا كم اوون زنبي ايدم سلكا مالاتيو سلازي سقومتي كساعة مسجد تبتصح كم بزحي سقومتخا أجر خاي خون مالتيو حتى النبي صلى الله عليه وسلم أفتي زنبرو لقزية بني سلمة عند سلمة زبهالو أبتغى مسجد قزا سلزر خبو نكافت قز أم رحق إلو سلزر مرة خافت مسجد كافت قز أم نمسجد نهو قربي لهم حاسبهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أزن قرزي مستمعو ن أمي حتو مالاتيو يا بني سلامة أنا نمس نجزاكم قريفكم نتقى مسجد نخد كيرو حاسيبكم على لهم سميع موزس حق اليو انتايو يلوم النبي صلى الله عليه وسلم يحطوهم فانتايو لهم يملسوا نعم يا رسول الله ما انت مسجد قرب لنا الناس احنا افت تقى مسجد نخونا لنا كم حاسيبنا يلوم ينقروهم مالاتيو فالنبي صلى الله عليه وسلم تايو لهم دياركم بني سلامة دياركم تكتب آثاركم أي فالكم من أبجزاكم دا أحشككم من أنت الله سبحانه وتعالى خلو أسر ناي قعزوكم ناي سقمتكم من أنت كتصحفو مالت رحيقنا لكم كم مسجد أجركم زقود لي أي مسلكم بنصارو نسخهم كم مسجد رحيقكم زلكم نسلاتي لكم كتبوا عزوكم لكم أبجزاكم تتسقموا وسقمتي خلو الله سبحانه وتعالى كخطب لكم سلزوكم أنا ناتي مخرن تدعى دليخم أب قزاخم دعى سنحو أفتزلخم وقزا دعى يحشكم بأنت أجركم كبزحالكم تغى مسجد قريبك أيكون أجري أنت دعى بزيادة خبر حقبة تاخد متسنك لخا يخا أجري تركب لهم النبي صلى الله عليه وسلم يحبرهم مالتي سلزي حدا نقر كتقبر انك لخا تراي شو يكون عند حسب لك أنت دعى نزل نقر زي نخط في تصمي لك تقبرهم بالدلاوات ون الله سبحانه وتعالى كم زي رسعون كم زي قدفون يبرحلنا مالتيو إذي قدامي حديث بزي يدمدم إن شاء الله نفتخال أي حديث ون نأتو مالتيو اسو ون زي حمشاي حديث مالتيو مبال حمشاي أبزي بابزي لكع مستيناي نيا زي تأساسر مالتيو هذا الحديث يقول عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو أبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري إذا حديث زي إبل معن ابن يزيد استباه لي إبل أبوي يزيد حد جزية جنزب مال نيرو مالتيو ورك تسرح صدق عن خوض صويلو يخيد نابي يخيد نمسجد يخيد مالتيو أبو نمن يركب حد سبع يرخيبو مالتيو نعو يهبو زي جنزب زيناي صدق عيموني تدعى مسكين اللخين وي مسكين تدار إخا هبو يبلو مالتيو فحجي ودو يزيد مالتيو بعلو معا ودي يزيد ودو يزيد يمتس كابز سبع يزيد نزن جنزب زين يوسدن مالتيو حزون نقزاي خيد مالتيو فأبو حجي تن صدق عيلو زوطان جنزب مس ودو يرئين مالتيو بق يبلو أنا معس نع خيله وتيين نع خيله وكأنا نع خا نخب معس كوينه صدق خفي لنا نع خايكم كن يلو إذا ربو خحدو جو يدل مالتيو كحدو جو مسدلي أمون جو خلتي أم مسحها بيخون مستسحها بو نبي خيد مالتيو زي معا ودون يزيد ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخيد تانا قري نقرم يا رسول الله أنا كم زي جنزب زي كاب حادث سبعي أب مسجد نيرو خابو تقبيله زن جنزب زي أنجن أبوي نصدق عليو سلزوت أن أنا نعاخي كون كون إلي أو تيين إلو خحد جن دليو إلو يحتت مالتيو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهي لهم يملسوا لك ما نويت يا يزيد يا يزيد تبو مالتيو تاز حسب كايا الله سبحانه وتعالى نات كايا إلوا كم تاز حسب كايا خد كتب الكايا سخون يا معا تزوست كايو نعاخا ايو إلوم النبي صلى الله عليه وسلم يفردوهم مالتيو حجي أبون ودن يوم تبائسهم تسحاحبهم مالتيو أنا نعاخا يكون كوني لي أوتيو سخاد أتست ودد ماني خلاص أنا وني قبع النيوس معاس كابخا وسيلي إلو تزاربو مالتيو فإذا هذا الحديث كمتي زبره نايو تودي أبوه نصدق عيلو زوت وغنزب كم تقبله بريه لنا مالتيو والنبي صلى الله عليه وسلم تاقود داي ناب أمس بناب أمس بس أحد ماني تاقيرهم تايلون فريدهم تبعال نيا تبو كم تنيا خان لله الكاوتي كان مسكين زي الله سبحانه وتعالى نعاها قبوليو انت دا استخاد ما انت معا سخاون تتقبل كايون صدقة قبعك سلزخون السخا دخا سلزخون كا جنزب سلزيب الكاون نعاخاون تجنزب حلاليو إلوم النبي صلى الله عليه وسلم حبي رمم مالتيو سلزي إذا حديث زو انت إذا رقا قصر نازلو قداي ناي نيا نيا خان تاي كم زنبري نيا خان خير الكازو تساكايوس كم زي كير ولاون أبكالي مع لا يعال يزيد نود خهب زن زبزي أنا حسب نيرو جن أبيد ودو بزيحن ودو دماني كافتوم دخاتات سلا زخونة أسوون سلا تقبلا تتواوي على أتم صاير أمبر بكا تقبؤ إياه إلو من النبي صلى الله عليه وسلم حبرتا هبهم إذا تأجري أي طرف مالتيو أنت إذا أجري قطع لكم مخانو ولاون زي حسب كايا بوتا تخيد جن أنت إذا خير حسب كان يركا أفتي زي حسب كايا تخون مالتيو لعب أنت إذا أحد سب زكاة كوتس إدليو أمو زكاة كتوتس أخلا حاج زكاة نمالين الدخائي زوهاب ما شمتم شمانتي الله سبحانه وتعالى بقرآن زتقوصهم نعوهم يوهاب مالتيو لكن السخة حادثة من تلقى الدخاء مسيلوكا زكاة كاهب كايو دخاء مسيلوكا زكاة كاهب كايو مخاصو هفتا من تلقى أخوينو السخة حجي حاسبكا اختهب من كلخا دخاء مسيلوكا أخايب كايو سلزي تا زكاة كا بتصحت مالتيو قال جزية زكي أي تبهرني خا أنت إذا زكاتك مجزية بكا زكاة زكي خا هتقصر الله سبحانه وتعالى وان قال أي جزية زكي نهفتام سل ذهب كايا إلو أي حتى كانيو مخنياتو السخا عنده توت عن كلخا تحاسب كان تي نياخان تي نهكا فلتة زنبرة إذا سبزي دخايو يجيبوا إلك أخايب كايو بدحريو هفتام كوينو ترخيبو ويكا كالي نقر يخون سلزي تا أجرخا بسيحا مالتيو سلزي تا نياخا ألا مالتيو ناب النت حال حال السبو حال حال قزيون منال باش بقيقا تزارب كاب بملحس تقاقا تخون قن بنياخا بلبخا خالي نقر يخون ناب النت السخا حج تبل كلتا قزانا أب النت اللواخا أب حدا أب كل تبوتات تفلاليات حانتي تعباي تخون حانتي تانيشتي قن صراحة جيت هكذاي أب كم زلا أنا نلي الله إلي أو تسيئي إلكا صراحة جيت حاسب كا زلا خا تاب سمين زلا قزا خايو قن تقاقي خا تاب دبوب دلا قزاي وقف قيريا أو لله أو تسيئي إلكا انت دا من حاسكا تزاريبكا أين أي تي أتا وقف كتكون زلاوا أتا أب دبوب زلا مخنياتو ثانيا نحكي أترى تاب دبوب زلا أنت الأخوين نيا خانيرو تاب دبوب زلا تاب سمين زلا نيران أنت الأخوين ثانيا خا تاب سمين زلا بملحس كا بجيجا زبر كايو أي تتحازلون إخا حتى حال حد جزينا أبنات عندك حج عمره خيط كل سب تمتع قبرن كل حجي مجمع مريع حج نحط كخلق حج حج تمتع زبها لالو سلزي أفتي ميقات كتبت صحك لخا أفتي بوتا إحرام تقبره لو تبت صحك لخا لبيك حجا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج خاتب انت لأ تمتع كوينو لكن مستقزي حج قلس لزخوني السخاوي كا بزوح فلتأس لزي بلك كل حج مزيلوك لبيك حجا انت لأ إلك قن السخا بلبخا تمتع نخد قبريخا حاسب كانيركا إذن إذا ملحسك زوتس أي تتحزلون إخا أنت إذا أتان يا خا عمرة غيرك حاج نخد قبر تمتع تخون لك مالتي سلزي إذن أقرزي إذا ملحس زمولك أكا أخو لا يكون أنت إذا أتقندي أنت أيوت نياخا نايل بخا يخون مالتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدا جزي نسبيت تايلوا صدق خطوص مسدليت قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه فبزح حديث زي السبع أي انتهي غيره تي زوج صدقة نبود خيدو مالتيو سلازي صدقة ونا ود خان نفس درابيت كان خيدن كله تفيء مالتا يكونن قبول مالتا يكونن عبد الله بن مسعود نجزا روسو انت يبل نلكم نسبيتو انت حفتام سلازي نبرت جنزب سلازي نبرة صدقة قطوص مسدليت سب أيكن دك أخن الصوم يوم بزيادة تصدق اللهم زلك إبلا مالتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل جزء صدقة أو صو خبر كله. زينب سيتي عبد الله بن مسعود كاب جنزبة صدقة خطوص مسدليت سب آية نزم سبلا انت لا تملس مالتي أمو أنس زربا خاي سمعني جن النبي صلى الله عليه وسلم مجمر يا خحتتي إلى تزارب مالتي. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعو تحتت مالتي يا رسول الله أمونغو إنا أمونغو عبد الله هنسي نايرو إيتوف للي ترخيبو سخاء أنا صدق أخوص مصدلخو قنزب سلزق نبراني لله إلي خوص أحاسيبه جن سب آية عبد الله بلني انت دعا خطوص زليخي بزيادة أجري خطرخب انت دعا دليخي نسب آية كن ندك أخن دعا تصدقي إلني أمو يا رسول الله إذا قرسي يخون ديو كما إيو إلى تحتت مالتي النبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي انتهى له بيمول سولة صدق عبد الله عبد الله بن مسعود حق تزاربو زوجك وولدك أحق ومن تصدقت به عليهم سبأيكن دقخن الصوم بزيادة نعوم تتصدقك أجري اللو إلهم النبي صلى الله عليه وسلم يمول سولة مالتي. إذن أتي أبقاف سبيت خان بعلت بيت كان أبقاف حوات كان أبقاف دك خان تبتحو مقبي تهبم جنزب زخلو أجر اللو مالتي صدقة أيون زغط صرلك كل جزية صدقة خطوط انك لخاون قدام النت أهل بيت كا نعوم تتقب دو دحري أدماني نتوم صدراخا أزماتك حوبوتاتك دك حوبوتاتك أكوتاتك دك أكوتاتك كلهم أمونغو خان أمونغو أمن سقا زولو ركب زولو نعوم قدام النت كتهب عليك أبكين دي نابقوانا مقياي قدام النت بزعب أمدو تحتت نعوم دو تبتصح بدحري أدماني نامن تخيد مالتيو نافتهم قوانوت نافتهم قالوتون تسجر مالتي بخنياتو زيوم تصدق اخطبو من كلخا سؤونات دخاتات كونن كلو كلتا اجري خا تركب زلخا بتي اجرين اي صدقة تركب انت بتي خالا يدماني صلة الرحم تقبر لخا تبصحهم لخا مالتيو ركبك تموق لخا انت ترر لخا مسؤوم كمون غوربيت كون كلو حجي قدامنت كاون غوربيت ترئ مالتيو سخا خطقب قرو بيت كا خطب من كله ازي فتصم ابشر اسلمنا قبول زي كوني بحري قبول زي كوني تباي سلزو خوني توم قرو باب التخاون كتي قلو مالكا كتحات اللوم اللكا مالتي سلزي من الباش قلق قلق سبات صدقاء يهبو زكاة يهبو جنزبو من اب تصبق معالة اب تصبق يوعلو أب معلا زوعلو ترخبهم جن مبزحتو ويكا اتي أبطقو أمزولو صدرابيتهم قلت سايبلوون نحوبوتاتهم دك حوبوتاتهم نموتاتهم نحواتهم نزمادهم نخلهم رسيعهم أب روحو كوافرو ترخبو مالتيو هو تزغبرو زلو صبوقيو جن تزبلصن تزحاشن نزوم حواتهم غلص كبلو من كلو يخون نزوم حواتهم كحقوسون كلو نزوم صدرا بيتهم كلوهون كلغسونن كلو ازيوتي زعابين زبلصن اب شرع اسلمنا كابزي نايلو معالتي حديثون ازي عبد درس ازي نوسد مالتيو نايلومي درسنا بزي يدمدم ان شاء الله تريفو زلو دقائق دماني حتو انت دعالو خوينو ويون زحزنا يو فايدة انت دعالو خوينو نعو بزيادة انت دعا كن نزخاخر ويكا كنحات التدلينا عدل أخفتلكم. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما يكفري.